سوا. يا سامع صلي صلي اسمع من عندكم. يا سامع صلي صلي يا سامع صلي يا سامع صلي صلي وصوتك عالي. يا سامع صلي وصوتك عالي. لما يشفع لك قول لي طه النبي صلي عليه يا صلي صلي وصلي عليه يا شيخ يا شيخ يا شيخ النبي صلي عليه صلي عليه صلي صلي عليه سلم عليه طه الرسول صلي عليه صلي عليه سلم عليه طه الرسول صلي عليه. غزالة تبكي الله للنبي وتشكي الله. غزالة تبكي الله للنبي وتشكي الله. ضمني فأنت دعاه رب أجابه. آدم دعاه رب أجابه. توسل بنبينا فتاب عليه. صلي عليه سلم عليه والرسول صلي عليه صلي عليه سلم عليه. انشق لطاعة سلم عليه. صلي عليه سلم عليه طه الرسول صلي عليه صلي عليه سلم عليه طه الرسول صلي عليه. الغزالة تبكي الله للنبي وتشكي الله. غزالة تبكي الله للنبي وتشكي الله.